بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هناك دعوات هدامة تدعو لهدم هذا البلد ولتدميره، وتدمير اقتصاده، وإذهاب أمنه، وإشاعة الفوضى في أرجاء هذا البلد، وإثارة النعرات القبلية بين طوائف هذا الشعب حتى يثور بعضهم إلى بعض، سواء كان ذلك بين المسلمين والنصارى أو كان ذلك بين المسلمين والمسلمين، وذلك بإثارة النعرات في الجنوب من ناحية النوبة، وإثارة كذلك النعرات في الشمال من ناحية الأمازيغية في سيوة، وإثارة النعرات بين المحافظات عن طريق كرة القدم، فلكل محافظة فريق يتعصب له، يسب بعضهم البعض حتى يصل الأمر إلى أن يقع في مباراة لكرة القدم أكثر من 70 قتيل، وما يربو على 1000 جريح. لو كانت معركة بيننا وبين اليهود ما وقع هذا العدد من القتلى ولا من الجرحى، وإنما ذلك بإعداد دقيق مدبر من أعداء هذا البلد في الخارج. لقد أنفقت أمريكا منذ بداية هذه الثورة 1 مليار دولار، أي ما يقرب من 6 مليارات جنيه مصري، وذلك لإفساد هذا البلد، وحتى لا تقوم له قائمة، وأن يصبح هذا البلد ضعيفا واهنا، حتى تسيطر إسرائيل على هذه المنطقة بعد إسقاط العراق، وكذلك بعدها جاء إسقاط ليبيا، ثم بعد ذلك إسقاط هذا البلد. وإسقاط مصر ليس كإسقاط البلاد من حولنا، لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي النابض، وهي القوى الحقيقية التي يعمل لها الكل حساب، وأن قيامها قيام للمسلمين، وأن ذهابها ذهاب للمسلمين. فإضعاف هذا البلد أمر مقصود، يدير هذه المؤامرة أناس عملاء في داخل هذا البلد من المنافقين المأجورين الذين يتلقون هذه الأموال من أجل السعي إلى تقسيم هذا البلد إلى أقسام شتى لإضعافه ثم هيمنة الأعداء عليه. وهذا كله واضح جلي في هذه الدعوة الهدامة التي يدعون إليها غدا من وجود عصيان مدني أو إضراب عام في نواحي البلاد، وذلك للقضاء على هذا البلد. إن هناك في إسرائيل عصيان مدني منذ أيام تخسر فيه إسرائيل 500 مليون دولار في اليوم الواحد، فإذا حدث هذا العصيان في بلدنا فكم نخسر نحن عباد الله. إسرائيل التي لا تربو على ملايين معدودة هذه تخسر في اليوم الواحد 500 مليون دولار، فكم يخسر المصريون إذا كان هناك إضراب عام أو كان عصيان مدني؟ ستصل هذه الأرقام إلى أرقام مضاعفة، والاقتصاد يسير إلى انهيار. لقد كان لنا عباد الله في الاحتياطي النقدي في البنك المركزي عند بداية الثورة 38 مليار دولار، وصلت الآن إلى 10 مليارات دولار فقط بعد أن خسر الاحتياط النقدي 28 مليار في هذه السنة الواحدة فقط، وبقيت أيام حتى نستنزف البقية الباقية من الاحتياط النقدي الذي لا نستطيع بعده أن نستورد طعامنا. فنحن نستورد من الخارج 50% من القمح الذي نصنع منه الخبز، ونستورد 93% من الزيت الذي نصنع منه السمن والذي نأكله كزيت، نستورد 93% منه. نحن كذلك نستورد ما نوقد به من البوتاجاز وغيره بمليارات إذا لم يكن هناك احتياطيا نقديا. وهذا المخزون الذي يوجد، المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، فإنه لا يكفي لأربعة شهور فقط. فإذا كان هناك إضراب يسعون إليه إلى أن يستمر 40 يوما، فإن هذا البلد سينهار تماما. ثم أن هذه الدعوة الهدامة دعوة إلى الفوضى وإلى ذهاب الأمن، لأنه إذا امتنع الناس عن العمل فإن الناس الذين يعملون باليومية وليس له دخل إلا عمله اليومي، فإذا منع من العمل أو لم يصبح له عمل لوجود الإضراب فمن أين يأكل هذا، ومن أين يأكل أولاده، ومن أين يلبس، ومن أين يسكن، ومن أين يعيش؟ هذا سيؤدي إلى انتشار الجرائم في المجتمع من السرقة والنهب والقتل وأعمال البلطجة وغيرها في المجتمع، حتى لا يصبح الإنسان آمنا على نفسه، ولا آمنا على ولده، ولا آمنا على زوجه. ثم إذا حدث إضراب عام في المواصلات فهذا الأمر سيؤدي إلى تعطيل الأمور، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى طبيبه أو إلى المستشفى للمراجعة الدورية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى مراجعة دورية عند الأطباء. لو أغلقت الصيدليات وشاركت في الإضراب، فإن معنى ذلك أن من يحتاج الدواء لا يجده، وأن سيارات الإسعاف لن تستطيع الانتقال لحمل هؤلاء الذين سيصابون بنوبات في هذا الوضع الخطير الذي ينبني على الإضراب. ثم إضراب الأطباء عن العمل سيؤدي إلى هلاك كثير من الأنفس. من يتحمل هذه الأنفس الذي ستقتل في هذا الجو عندما يكون هذا الأمر عباد الله فيه إضراب عام أو عصيان مدني؟ إن هؤلاء يسعون إلى تخريب البلاد وتدميرها تحت دعوى الإصلاح، أنهم يريدون صلاحا لهذا البلد ويريدون حكما صالحا لهذا البلد. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هؤلاء يريدون إهلاك الحرث وإهلاك النسل، لأن البلاد ستدمر تماما إذا كان هذا الإضراب ممكنا أو كان هذا الإضراب الإضراب واقعا أو استمر هذا الإضراب لأيام، فإن هذا سيقضي على البقية الباقية، لأن هؤلاء يدعون بدعوة الإصلاح وأنهم يريدون إصلاح البلد ويريدون إسقاط الحكم العسكري وغير ذلك. ليس للعسكر حكم يدوم، وإنما هذا الأمر استمر بهذه المذكرة التي وافق عليها الناس في الإعلان الدستوري أنه يبقى في الفترة المؤقتة، وحددت هذه الفترة إلى آخر يونيو، أي إلى 30 من الشهر السادس من هذه السنة، وهذه أبعد مدة يمكن أن يستمر فيها هؤلاء العسكر. ثم أنهم قدموا هذا إلى أن يتم تقديم ترشيح رئيس الجمهورية في العاشر من مارس، ويغلق الترشيح بعد 3 أسابيع، أي أنه يستمر إلى آخر مارس، ثم بعد ذلك يبدأ الاستفتاء على رئيس الجمهورية، يبدأ الاستفتاء أو الترشيح أو انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك. وهناك خارطة الطريق قد رسمت في الإعلان الدستوري على أنه يكون هناك مجلسا للشعب، ثم مجلسا للشورى، ثم بعد ذلك إعداد الدستور، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا لبناء هذه المؤسسات الرسمية لهذه الدولة حتى تستقر هذه الدولة. وبدأت هذه الأمور، وشارك هؤلاء أي الحكام العسكريين شاركوا في هذا الأمر، فسمحوا بإجراء هذه الانتخابات كما وعدوا بالانتخابات الأولى، وأجريت هذه الانتخابات بإقبال شديد من أبناء هذا الشعب الذين وافقوا على أن يكون هناك 82% من الإسلاميين في هذا المجلس. ولكن هذا أرعب من في الداخل ومن في الخارج، فانقلبت الأمور بعد أن وافقوا ابتداء إلى أن نحتكم إلى الصناديق، فقلنا نحتكم معكم إلى الصندوق لنرى ماذا يريد هذا الشعب من حكامه، هل يريد الإسلام أم يريد العربدة والفجور. فهؤلاء راهنوا على الإسلام، فانتخبوا المسلمين حتى بلغ عدد النواب المسلمين ما يقرب من 82%، منهم حزب النور والحرية والعدالة وحزب الوسط يشكلون 82% من الأعضاء في هذا المجلس. ثم بدأ مجلس الشورى في انتخاباته في الجولة الأولى ليحصد المسلمون كذلك أكثر من هذه النسبة، وتخرج الأحزاب العلمانية والليبرالية تخرج من هذا السباق، فلم يحصل في 90 مقعد في هذه الجولة الأولى، لم يحصل حزب الوفد إلا على 7 مقاعد، والكتلة على مقعدين، والمستقلين حصلوا على 4 مقاعد، أي أنهم حصلوا جميعا على 13 مقعدا من 90 مقعدا، ويبقى أكثر من 80% لهؤلاء الإسلاميين في الجولة الأولى من انتخابات الشورى، والتي سترتفع هذه النسبة في الجولة الثانية إلى أكثر من 90%. إنهم يرون أن هناك تحولا في المنطقة العربية إلى الإسلام، فإن الحكومة في المغرب صارت حكومة إسلامية، صحيح أنها ليست مثالية ولكنها خطوة إلى الأمام، فالحكومة في المغرب إسلامية، والحكومة في تونس إسلامية، والإسلاميون في الكويت حصلوا على 34 مقعدا من 50 مقعدا في مجلس الأمة الكويتي، وصار لهم حق إسقاط الوزير وحق التشريع، أي حق تشريع القوانين دون حاجتهم إلى غيرهم أن يصوت معهم، وأنهم يشرعون القوانين ويسقطون الحكومة وغير ذلك، لأنهم يمتلكون الأغلبية، فإنهم يشكلون 34 مقعدا من 50 مقعدا. ويرون أن هناك تحولا إلى الإسلام سواء كان ذلك في ليبيا أو في اليمن، وأن هناك ثورة إسلامية على بشار في سوريا، وأن هناك كذلك تحولا إسلاميا في مصر. كل هذا لا يعنيهم إلا مصر، لأن مصر هي القوة التي تستطيع أن تقيم العالم الإسلامي من جديد وأن تنهض به، أن مصر تستطيع الاستعادة مجدها سريعا، لأن مقومات مجدها موجودة. هناك خير عظيم في هذا البلد، فإنها تمتلك مقدرات عظيمة إذا ما كان هناك من الشرفاء الأطهار الذين يقودون هذا البلد، فإن هذا البلد سيرتقي إلى أن يكون في مصاف الدول المتقدمة في أيام معدودة. إن مصر عباد الله تتراجع تراجعا كبيرا. إن مصر تصنيفها الآن الدولة 122 في تصنيف الدول التي هي 172 دولة. نحن نحتل المرتبة 122 من مراتب الفقر والجهل والتخلف. نحن تراجعنا 10 درجات أيضا من أول الثورة إلى يومنا هذا، فصرنا في المنزلة 132 في المرتبة 132 من 172 دولة. أي ليس بعدنا في الفقر والتخلف والرجعية إلا 40 دولة بعدنا، تسبقنا 131 دولة متقدمة علينا في العالم. إن تركيا عباد الله حين اتجهت إلى الحكم الإسلامي وأرادت أن تسعى إليه وسعت في خطوات، انتقلت من المرتبة 60 في التصنيف العالمي إلى المرتبة 16 في 10 سنوات فقط. قفزت هذه القفزة الكبيرة التي نافست فيها الدول المتقدمة، وهي تسعى إلى أن تكون في الدول 7 الكبار في خلال سنوات معدودة. إن العالم من حولنا يتحرك، ونحن عباد الله نتحرك، لكننا نتحرك إلى الخلف، لأن هناك عقول همجية فوضوية تسعى لتدمير هذا البلد، وهناك أناس يتبعونهم أي يسيرون خلفهم وهم يجهلون، وهم لا يعلمون أنهم ينتحرون وأنهم يحرقون بلادهم ويدمرون. هؤلاء الفوضويون الذين أحدثوا هذه المقتلة سواء كان في استاد بورسعيد أو كان ذلك في شارع محمد محمود أو مسبيرو أو البالون أو عند محيط وزارة الداخلية، ماذا يريدون من الاعتداء على المنشآت وتحريقها وسرقة السلاح من هذه المدريات، من مدريات الأمن أو من وزارة الداخلية؟ ماذا يريدون في العمل به؟ إن كميات السلاح التي تدخل إلى مصر عن طريق إسرائيل من الشمال الشرقي أو عن طريق ليبيا من الشمال الغربي أو من الجنوب من السودان، كميات مهولة من السلاح. إلى أين تصل هذه الأسلحة؟ ولمن؟ ولأجل ماذا تصل هذه الأسلحة بهذه الكميات؟ حتى المضادات للدبابات والمضادات للطائرات، تم القبض على شاحنات تحمل هذه المضادات، وتصل إلى من هذه الأسلحة وماذا يريدون بهذه الأسلحة؟ شراء هؤلاء للديناميت من المحاجر، ماذا يريدون به؟ وشراءهم للأسلحة والذخائر التي أعدوها لأن تكون مقتلة عظيمة في هذا البلد، حتى يفسدوا على أهل هذا البلد فرحتهم بذهاب هذا النظام البائد. إن هناك عباد الله أصابع تتحرك في هذا البلد، يحركها الغرب بقيادة أمريكا الذي لا يريد خيرا لأهل هذا البلد وينفقون بسخاء. وإلا قل لي بالله عليك من أين يأكل هؤلاء الذين لا ينقطعون عن التظاهر ولا ينقطعون عن الاعتصام والبقاء في الميادين؟ من أين يأكلون ومن أين يشربون؟ إن هذه الوقفات تتكلف مئات الملايين ربما في اليوم الواحد، فكيف تتكلف هذه الوقفات الضخمة من الطعام والشراب والكساء والغطاء والخيام وغيرها واللافتات التي تكتب؟ كم تتكلف هذه الوقفات ومن يدفع لهؤلاء؟ من يدفع لهؤلاء لكي يأكلوا ويشربوا؟ ومن يدفع لهم هذا الدخان الذي يدخنونه وهذه المسكرات والمخدرات التي يتعاطونها في هذه الاعتصامات؟ ليس كل هؤلاء خونة وليس كلهم أشرار، وإنما قلة قليلة منهم هم الذين يعملون للنيل من هذا البلد. وأما البلد الباقي فإنهم ينساقون تحت هذه الدعوات من أجل تحرير هذا البلد أو من أجل إصلاحه أو من أجل إذهاب حكم العسكر. نحن لا نريد أن يكون هناك حكما عسكريا، ولا نوافق على كل الأحكام التي يصدرها هؤلاء الحكام العسكريون، لكن ينبغي أن نعي أن المسألة تخضع للمصالح والمفاسد، وأن إسقاط هذه الهيئة هو إسقاط الدولة تماما، وذهاب هذه الدولة بالكامل. إذا سقطت هذه المؤسسة فإنها المؤسسة الوحيدة الباقية لحماية هذا البلد، وأن مجلس الشعب إذا لم تكن له قوة تحميه وتنفذ القوانين التي سيشرعها وسيصدرها فإنها لن تكون هناك بلد من أصلها. فإن مجلس الشعب لا يستطيع حماية نفسه، بل أرادوا هدمه وحرقه، وأرادوا التعرض للنواب، وأرسلوا رسائل تهديد على موبايلات النواب بقتلهم إذا ذهبوا إلى مجلس الشعب، وكل ذلك المراد منه هو القضاء على هذا البلد، الإجهاز عليه. وظنوا أن هذا البلد في حالة من الترنح لا يستطيع المقاومة أو الدفاع عن نفسه، لكن هؤلاء ينبغي أن يعلموا أن الكثرة الكاثرة من هذا البلد ومن أهل هذا البلد لا ترضى عن مثل هذه التصرفات، ولا ترضى عن مثل هذه العمالة، ولن تسمح لأحد بأن يخرب هذا البلد أو يدمر هذا البلد. ولو احتجنا إلى أن ننازلهم في الشوارع والطرقات وفي الميادين وغيرها سيكون الأمر كذلك، حماية لهذا البلد وحماية لشعبه وجماهير هذا البلد التي تريد أمنا وأمانا. ينبغي أن يوفر هذا لأهل هذا البلد، ينبغي أن يوفر لهم الطعام والشراب والكساء والسكن، وكل ذلك لا نستطيع توفيره إلا إذا كان هناك عمل وإنتاج، وأن تندفع عجلة الإنتاج، وأن ننتج حتى ما نأكل، ونزرع ما يكفينا من القمح حتى لا نستورده. نحن عباد الله عندنا من الخير الكثير العظيم في بلادنا، ونحن نمتلكه في جوف هذه الأرض، وسينزل علينا بإذن الله من السماء إذا سار الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الدعوات الهدامة ربما يكون لها بريق، لكن يحملها هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهؤلاء إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى بين هذا، وبين أنهم يسعون في الأرض فسادا بهذه الدعوات الهدامة التي يدعون بها إلى الاعتصام أو إلى الإضراب أو إلى النيل من مؤسسات هذه الدولة. إن هذه المؤسسات وهذه المباني والمنشآت هي ملك للمسلمين، وإذا هدمت أو حرقت فإنه سيعاد بناؤها من أموال المسلمين، وأن ذلك خسارة كبيرة لأهل هذا البلد في هدم هذه المنشآت أو إحراقها. وإذهاب هيبة الدولة، لا يظن الظان أن هذا الأمر سيكون نصرا لفاعليه. إذا أسقطوا هيبة الدولة من هيبة العسكر أو هيبة الشرطة فإن ذلك سيعود بالسلب على جماهير أهل هذا الوطن، لأنهم إذا امتنعوا ورجع العسكر إلى ثكناتهم، وامتنع الشرطة عن الخروج من مدريات الأمن ومن أقسامهم، فكم يكون من البلطجة في الشوارع والطرقات، وكم يكون من السرقة والخطف والنشل، وكم يكون من خطف النساء وخطف الأطفال من المدارس وغير ذلك، وكم يكون ارتفاع السلع في بيعها، وكم تكون هناك من تعطل الأعمال إذا ما هاج الناس وكان الأمر فوضويا غابيا، يعيش الناس فيه حياة الغاب، يسيطر فيه القوي على الضعيف، فإن ذلك سيعود بالسلب على عموم أبناء هذا الوطن. ولذلك ينبغي أن نكون إيجابيين، ينبغي أن نتصدى لمثل هذه الدعوات الهدامة بألا نشارك فيها أولا، ثم بالأمر الثاني أن نبصر الناس، خاصة شباب هذه الأمة المندفع والمراهق فكريا وسياسيا، أن ننبهه على أن هناك مكرا يدبر بليل، وأن هناك أعداء وخصوم لا يريدون خيرا لبلدنا، فينبغي أن نحبط هذا المكر وهذه الحيل وهذه الخطط المستوردة من الخارج. إنه وجد في هذه المؤسسات التي تلقت تمويلا من أمريكا وأوروبا خرائط لتقسيم هذا البلد إلى أقسام ثلاث وإلى إثارة النعرات القومية، ووجدوا كذلك صورا لمواقع كنائس كانت ستضرب وتدمر، ثم بعد ذلك يتهم فيها المسلمون، ثم يطلبون بعد ذلك التدخل الأجنبي لحماية الأقلية النصرانية في بلادنا. وهناك خطط للاعتداء على قناة السويس لطلب التدخل الأجنبي لحماية هذه القناة، فيكون هناك تدخلا عالميا لحماية الممر المائي الدولي العالمي الذي يمر ببلادنا، فيكون هناك سبب للتدخل الأجنبي، مما يعني أن هناك حرب تقام، وتكون حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس في بلادنا. المخطط كبير، والحكام العسكريون يضعون أيديهم على أشياء كثيرة ربما لم يصرحوا بها، وربما لأنهم كانوا يخافون المواجهة مع أمريكا، لكنهم اليوم قد أعلنوا، وقد تم حبس هؤلاء الأعضاء من الأمريكان، منهم ابن وزير النقل الأمريكي الذي كان يدير هذه الخطة في بلادنا أيضا. وصارت هناك مواجهة بمنع المعونة، نحن لا نريد معونة من أمريكا، ولن نعيش على التسول، نحن عباد الله نستطيع أن نعيش في بداية النهضة القادمة، أن نعيش على الكاد، على كسرة خبز وشربة ماء، وأن يكون ذلك من بلدنا ومن أرضنا ومن إنتاجنا، نستطيع أن نعود لنلبس من إنتاج مصانعنا، ونستطيع أن نأكل من إنتاج أرضنا، وأن نركب مواصلات حتى ولو كانت زاحفة ولكنها من تصنيع مصانعنا، وأن هذا الأمر نستطيع أن نعود إليه. إن هذه الصين التي كانت دولة متخلفة محتلة والتي كانت تعاني أشد المعاناة أصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة وفي السبعة الكبار، وذلك بأنها عانت مددا طويلة، وكانوا يلبسون جميعا من إنتاج بلادهم، كانوا يلبسون بدلة واحدة من رئيس البلد إلى من يكسح الطريق أو من يكسح المجاري، جميعا يلبسون بدلة واحدة ويلبسون حذاء واحدة ويأكلون طعاما واحدا، وظلوا يبنون بلادهم من المصانع حتى صار العالم كله يتحدى رئيس الصين أن يكون هناك بيت في العالم ليس فيه منتجا صينيا، يقول أنا أتحدى أن يكون هناك بيت في العالم ليس فيه منتجا صينيا، وذلك بعد سنوات من إغلاقهم، وأنهم عاشوا حياة ربما كانت حياة فيها نوع من التعب وفيها نوع من المشقة، لكن أصبحت بعد ذلك نهضة وصارت قوة، وصارت هذه تناطح أمريكا وتناطح روسيا وألمانيا والدول المتقدمة سواء كانت في أوروبا أو في غيرها، وصارت من السبع الكبار، وصار يؤبه لها وتستشار، وأنه لا يستطيع أحد أن يهمشها، مع خلافنا معها في الأيديولوجية وخلافنا معها كذلك في نظرتها إلى العالم الإسلامي وفي عقيدتها، إلا أننا نضرب مثلا بهذا بلدة كوريا التي كانت تعاني الفقر وتعاني التهميش، صارت من الدول المصنعة الكبار في مصاف الدول المتقدمة في الصناعة، ماليزيا من الدول الإسلامية التي كانت دولة تعيش في الحضيض، تعيش في التخلف، ولكنها نهضت نهضة عظيمة لأنها اعتمدت على نفسها وأغلقت على نفسها سنوات، ثم أصبحت ذات نهضة حتى أن الماليزيون يفخرون بأن يكتب على المنتج الذي ينتجونه صنع في ماليزيا. أي منتج الآن تجد مكتوبا عليه صنع في ماليزيا فأنت تشتريه وأنت واثق من جودة الإنتاج، لأنها صارت في مصاف الدول المتقدمة. هذا الأمر عباد الله نتج بعد سنوات ليست بالكثيرة في عمر الزمان، ربما مر على ذلك 30 سنة عشناها نحن نتخلف يوما بعد يوم عن ركب الحضارة والمدنية، عن ركب الحضارة والمدنية نتخلف يوما بعد يوم، وبلادنا تباع، باعوا مستقبلنا ومستقبل أولادنا، وباعوا حاضرنا قبل أن يبيعوا مستقبلنا، باعوا مخزون الخامات في باطن الأرض قبل أن يستخرج من البترول والذهب وغيره، بل باعوا عباد الله ثمار أرضنا التي تنتج بعد سنوات طوال، ربما لا نحضر نحن ثمار الذي يخرج، لقد باعوا تشكى للأجانب، وأن ما ينتجونه يصدرونه إلى الخارج دون أن يدخل منه شيء إلى أرضنا، وهذا بيع لمقدراتنا، لثمار بلدنا، لمخزون أرضنا، حتى الهواء، حتى الكهرباء، حتى الغاز، حتى كل شيء في بلادنا باعوه لغيرنا، فدمروا هذه البلاد. فينبغي عباد الله أن نقف وقفة، أولا وقفة المتأمل، وقفة المتأمل في عزة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وكيف أذهب الله عز وجل الباطل وأحق الحق بكلماته سبحانه وتعالى. والوقفة الثانية وقفة الشكر لله سبحانه وتعالى على أن أزال هذا الباطل. والأمر الثالث العمل شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمائه، لا أن نكفر نعمة الله بعد أن أنعم الله عز وجل علينا بذهاب الباطل، أن نكفر هذه النعمة فنقوم بعملية انتحار جماعي. إن الإضراب والاعتصام والعصيان إنما هو انتحار جماعي، نحن إذا فعلنا ذلك أو شاركنا فيه نكون قد انتحرنا جميعا، لأن البلد ستهلك وسنهلك معها عباد الله. الأمر الرابع الذي ينبغي الانتباه إليه أننا نركب جميعا في سفينة واحدة ولن نسمح لأحد أن يغرقها، فإن ثقبا صغيرا في السفينة يجعل لها أعظم قبر في المحيط، إذا خرقت خرقا بسيطا فإنها ستغرق في أعظم قبر لها في قاع المحيط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإننا جميعا نركب في سفينة واحدة، وأننا لو سمحنا لغيرنا بأن يخرق في السفينة فإنها ستغرق بنا جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء في أعلى السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا. فرآهم الذين في أعلى السفينة فلو تركوهم وشأنهم لغرقوا، وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا لنجوا، ونجوا جميعا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الناس يركبون جميعا في سفينة واحدة، وأن أهل الصلاح إذا سمحوا لأهل الفساد أن يخرقوا هذه السفينة أو يحدثوا فيها فجوة أو ثقبا فإن البحر سيبتلع هذه السفينة وسيغرق جميع من فيها الصالح والطالح. الصالح والطالح سيغرقون جميعا لأن البحر لن يفرق بين من خرق السفينة ومن لم يخرقها بل سيبتلع السفينة جميعا. ولذلك نقول عباد الله أننا لو تركنا هؤلاء المفسدين في الأرض ليخرقوا في سفينتنا وليفسدوا في بلدنا فإننا سنهلك جميعا، لن يهلكوا هم فقط وإنما سنهلك جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. فالله سبحانه وتعالى بين هذا في كتابه العزيز فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. لقد كان الرجل من بني إسرائيل يمر على أخيه وهو على المعصية فيقول يا أخي اتق الله ودع ما أنت عليه، فإذا لقيه في اليوم الذي بعده وهو على نفس المعصية فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله عز وجل قلوبهم بقلوب بعض ثم لعنهم جميعا. ينبغي أن تكون هناك وقفة إيجابية من أبناء هذا الشعب، وينبغي أن يكون هناك تصد لمثل هذه الدعوات الهدامة، وينبغي أن يكون هناك نصح للناس وبيان لهم على ما يراد ببلدنا. إن هذا البلد يراد تقسيمه حتى تأخذ إسرائيل جزءا عظيما من بلدنا. إن إسرائيل التي عقدت معنا معاهدة كامب ديفيد والتي رجعت فيها إلى حدود فلسطين رجعت فيها إلى حدود فلسطين وتركت لنا سيناء هي في الحقيقة ما زالت ترسم في الكنيست على أبوابه وعلى جدرانه إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. ولقد أضعفوا أهل العراق حتى يصلون إلى الفرات ثم جندوا هناك جنودا ومعسكرات ومخابرات في العراق لإعداد اليوم الذي تستولي فيه إسرائيل على نهر الفرات، وهم يعدون العدة للاستيلاء على نهر النيل في الجهة المقابلة أي الجهة الشرقية من نهر النيل حتى تصل إلى إسرائيل. هذه الجهة كلها إلى الجنوب، والتي يدعون أن موسى عليه السلام خرج من مصر حتى وصل إلى فلسطين وأن ذلك كله ينبغي أن يكون في ممتلكاتهم. وأن تكون هناك دولة نصرانية تكون من أسيوط إلى أن تكون من أسيوط إلى أن تصل إلى السلوم ويكون لها منفذا على البحر، وأن تكون الدولة الإسلامية هي في دلتا النيل فقط، هي في دلتا النيل فقط، ثم يصنعون دولة للنوبة في الجنوب، وهذه الدول المتفرقة تصبح دولا معادية لبعضها حتى لا تقوم قائمة للدول الإسلامية إذا منهارت مصر. مخطط نعلم جميعا أن هذا المخطط قديم وأنه يجدد كل فترة، ولكنهم لن ينالوا من ذلك شيئا، لن يستطيعوا فعل ذلك ولن يستطيعوا أن يطبقوه طالما أن هناك صحوة إسلامية في بلادنا وفي بلاد المسلمين من حولنا. لن يستطيع أحدا أن نيل منا، لكن إذا سمحنا إلى هؤلاء العملاء أن يستقطبوا هؤلاء المغرر بهم من شبابنا فيصبحوا كثرة يدمرون بلادنا، فإن ذلك سيسير إلى تحقيق هذه الخطة الجهنمية لتقسيم بلدنا الحبيب. لن يحدث هذا وسيكون مصرنا مصر متحد سواء في طوائفه أو في بلاد أو في محافظاته أو ولايات. حياته أو بين أبناء هذا الشعب، سواء كانوا في الجنوب من النوبة أو كانوا في الشمال من أهل الريف أو كانوا من أهل الصعيد في الجنوب أو كانوا من الأمازيغ في سيوة أو كانوا من البدو في صحرائنا، سواء كانوا في سيناء أو في الصحراء الغربية، فكلهم أبناء وطن واحد وكلهم نسيج واحد ينتسب إلى الإسلام. فلذلك ينبغي أن نقوي الانتماء الإسلامي حتى نستطيع أن نقضي على هذه النعرات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوها إنها منتنة، أي أن هذه النعرات نعرات منتنة، لأنها تؤدي إلى التنازع، والتنازع لا بد أن يؤدي إلى الفشل. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذا حدث التنازع فإن النتيجة الحتمية أن يكون هناك الفشل. ولذلك في هذه الآونة وهذه الأوقات التي تمر بها مصرنا الحبيبة في هذا المنحنى الخطر، ينبغي أن نقف وقفة واحدة، أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى، وأن نتحد لنستقوي بعضنا ببعض حتى نمر من هذه العقبة الكؤود التي وضعت أمامنا في طريقنا إلى نيل حريتنا واستقلالنا، إلى نيل حريتنا واستقلالنا وإلى عودنا الحميد إلى رفاهية ورخاء بإذن الله سبحانه وتعالى تحت حكم الإسلام الذي صنع لنا في الماضي أعظم دولة، وصنع لنا أعظم حضارة، وجعلنا المتقدمين على العالم كله، حتى أن الغرب والشرق كانوا عيال على جامعاتنا، جامعات الأندلس والقيروان والأزهر، والجامعات في الشرق في سمرقند وفي بخارى وفي طشقند وفي غيرها من أصفهان وتبريز وغيرها من جامعات المسلمين التي تعلم فيها الغرب والشرق على أيدينا كل الاختراعات التي ترونها في العالم، أساس اختراعها علماء المسلمين. أول من شرح العين كان أحد علماء المسلمين. أول من رسم الجهاز الداخلي للإنسان كان علماء المسلمين. أول من كتبوا في تطور الأجنة في البطون كانوا من علماء المسلمين. أول المكتشفين للبحار وأول المكتشفين للقارات كانوا من علماء المسلمين. أول من اكتشف أمريكا كان من المسلمين. والذين اكتشفوا البحار وساروا فيها مع أنهم لم يركبوها قبل ذلك كانوا من علماء المسلمين. هؤلاء الذين كتبوا في الجبر والهندسة والحساب والكيمياء كانوا من علماء المسلمين. أول ساعة لمعرفة الوقت صنعت في التاريخ كانت بأيدي المسلمين. الكباري والجسور والطرق كان أول من أنشأها المسلمون. القناطر والسدود التي ضربت على الأنهار كان أول من صنعها المسلمون، وكانوا يصنعون كل شيء تحفة جمالية. انظر إلى صنع المسلمين في المساجد، في المدارس، في المساكن، في القصور، في القلاع، في السبيل، في الخانات. اذهب إلى مصر القديمة لتعرف حضارة أهلك، حضارة أجدادك الذين صنعوا حضارة لم يعرفها أحد في العالم. هؤلاء عباد الله صنعوا حضارة في الشرق وفي الغرب. اذهب إلى الأندلس التي يأتيها 80 مليونا من السياح ليس لشيء إلا للتفرج على حضارة أجدادنا. أسبانيا ليس فيها شيء إلا من حضارة المسلمين. إشبيلية، قرطبة، هذه اذهب إليها لترى حضارة المسلمين، لترى حضارة قصر الحمراء ومسجد الحمراء وقلعة الحمراء شاهدة على حضارة أجدادنا. يأتيها كل سنة 80 مليونا من السياح. الهرم الذي يدعون أنه من 7000 سنة وأنه من عجائب الدنيا السبع لا يأتيه أكثر من 4 ملايين سائح في السنة، وهذا تعدادهم الذي كتبوه. لكن انظر إلى حضارتنا هذه في القيروان في تونس، كم يأتيها من السياح في السنة الواحدة. انظر إلى حضارتنا في تركيا، كم يأتيها من السياح. 120 مليونا من السياح يأتون إلى تركيا في العام الواحد لمشاهدة آثار المسلمين من القلاع والمساجد والمدارس والخانات التي أنشأها المسلمون والأسواق التي أنشأها المسلمون. انظر إلى تاج محل الذي صنعه حاكم من حكام المسلمين في الشرق في الهند، صنعه قبر لزوجته وفاء لها، أحد عجائب الدنيا السبع. انظر إلى هذا المبنى الشاهق، إلى أثار المعمار العمراني فيه من الأثار المعمارية، إلى الحدائق الغناء، إلى المسابح، إلى أماكن، إلى بحيرات الماء من حوله، لتعلم حضارة أجدادك أنهم صنعوا حضارة ما زالت شاهدة. انظر إلى مساجد سمرقند وأصفهان وتبريز وبخارى وغيرها، لتعرف حضارة الإسلام في الشرق وفي الغرب. ألف مؤلف ألماني كتابا سماه ألف اختراع واختراع، كلها من اختراعات المسلمين والتي أجحدها الغرب ونسبها إليه. فقام هذا العالم الذي يعني أوتي أمانة علمية فدون هذه الاختراعات كلها، أكثر من ألف اختراع أدى إلى تقدم العالم كله في الشرق وفي الغرب. كان أساس اختراعه المسلمين، صناع الحضارة، صناع أعظم دولة في التاريخ. سيعود المسلمون بهذا البلد إذا ما حكموه وببلاد المسلمين إلى مصاف الدول الغنية والمتقدمة، وسيكون ذلك في سنوات قلائل. سيشاهد شباب هذه الأمة تقدم هذا البلد يوما بعد يوم إذا سمح للإسلام بأن يحكم. ولذلك هم لا يريدون السماح لأهل الإسلام، وإنما يريدون أهل الفساد، يريدون أهل الفساد الذين يدعون إلى العربدة، إلى الفجور، إلى الخمور، إلى العري. ولذلك كنا نجد في هذه المشاهدات في أجهزة التلفاز أول سؤال يسأل للإسلاميين: ماذا ستفعلون في الخمور والبكيني؟ لأنهم لا يريدون إلا هذا، لا يريدون إلا فسادا وفجورا، لا يريدون إلا دعارة، يريدون أن تكون مصر ماخورا في للفاحشة وشرب الخمور والعري والتبرج والسفور. هذا ما يسعون إليه، لكن نحن نسعى إلى الفضيلة، نسعى إلى الطهر، نسعى إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، إلى رد المظالم إلى أهلها، إلى إعانة المظلوم، إلى إشاعة العدل بين الناس، إلى تحقيق الكفايات لأبناء هذا الوطن من الطعام والشراب والكساء والسكن والصحة والتعليم، حاجياته الأساسية والتي ينبغي على الدولة أن توفرها له، وأن توفرها بجودة عالية لا يحتاج إلى كثير خدمة عليها. فهذا الأمر عباد الله لا يريدونه لأهل هذا البلد، وإنما يريدون إفقاره وتدميره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحرهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يؤمننا الله سبحانه وتعالى من شرورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أمننا من خوف، وأطعمنا من جوع. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.